المسلمين في كل مكان، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لو تنازل أهل القتيل عن القصاص، هل للقاتل أن يكفر بعد ذلك؟ نقول: لا، لا يكفر، وإنما عليه أن يتوب، لأنه أجرم بالقتل، فهو من المجرمين. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، أي الشرك أو القتل أو الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا العمل لا بد فيه من التوبة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة التي تسبب فيها في إزهاق نفس تعمد إتلافها جرأة على دم معصوم، فلا بد فيه من التوبة النصوح. وأما الكفارة فليس فيه كفارة. هذا يقول: يريد بعضهم وضع السقط في ماء حافظ ليتم الشرح عليه، ما حكم هذا العمل؟ السقط هو الطفل الجنين الذي تسقطه أمه، وهذا إذا نفخ فيه الروح ثم مات فإن له من الأحكام ما للرجل الكبير أو للإنسان الكبير سواء بسواء، فلا يجوز العبث بجثته ولا تأخير دفنه إذا كان مسلما. أما لو كان كافرا فإن الكافر لا حرمة له، وإنما الحرمة للمؤمن، والمؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، وحرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت، فلا يجوز العبث بها ولا التصرف فيها بأي نوع، وإنما يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يقول: إنسان قتل ابنه خطأ بالسيارة، فما الحكم؟ نقول: عليه الكفارة، وعليه الدية، يعطي أمه نصيبها من الدية، وحصتها من الدية، وهي لها السدس، لها الثلث، ما دام أنه صغير فليس له أولاد، فيكون ورثته هم الأب والأم، فالأم لها الثلث وبقي الثلثان على الأب، تسقط لأنه هو الذي يدفعها، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لو كان له أخوة ما يرث الأخوة معه. لكن كان فيها كلام إذا كان المانع بسبب حجب أو صاف. يقول: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة؟ تغطية الرأس بالنسبة للرجل يعود إلى ما اعتاده أهل بيئته من أخذ الزينة، فإن الزينة في بعض البلاد تكون بتغطية الرأس، وفي بعض البلاد تكون بغير ذلك. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمطلوب من الإنسان أن يأخذ الزينة عندما يريد أن يصلي، وهذا بحسب العرف، لأن هذا من الأمور الدنيوية الاعتبارية بحسب كل فئة، فما اعتاده الناس في بلد أنه زينة فهو المطلوب أن يتزين به الإنسان عندما يقف بين يدي ربه جل وعلا. يقول: توفيت امرأة وتركت مالا ولها ابن وبنت من رجل وبنت من رجل آخر، فهل يحق للبنت الأخيرة أن ترث أم يحجبها الابن؟ نقول: دائما المتوفى يرثه ورثته باعتبار علاقتهم به، فهذه المرأة توفيت عن بنتين وابن، فعلاقتهم بها أنهم ابنها وبنتيها، فيرثونها للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا فرق بين البنت الكبيرة والصغيرة أو البنت من الرجل الأول أو الرجل الثاني، هذا لا اعتبار له، وإنما الاعتبار أنهم كلهم أولادها فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: إنسان ركب معه شخص في السيارة بدون مقابل وحصل حادث توفي فيه، وجهة الاختصاص حققت في الحادث، ما أدري الكلمة هذه، أنه مشترك، فهل يجب الصوم فيه؟ نقول: نعم، إذا أن الإنسان شارك في قتل خطأ، ولو كان نسبة الخطأ منه 1%، فإنه يلزمه الكفارة، لكن إذا كانت الكفارة بالعتق فإنهم يشتركون في شراء رقبة ويعتقونها، من اشتركوا في الحادث سائق هذه السيارة والثانية والثالثة، إذا كانوا كلهم شركاء في الحادث فتوزع قيمة هذا الرقيق عليهم بحسب نسبة الحادث. وأما إذا كان لم يجد رقبة فإن كل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين ولا يتجزأ الصيام. هذا يقول: مات له قريب ليلة العيد في رمضان ويريد أن يؤدي عمرة عنه في شوال ويريد أن يحج هذا العام، فهل عليه هدي أم لا؟ نقول: إن كنت من حاضر المسجد الحرام بمعنى أن إقامتك في مكة دائما فلا فدية ولا هدي عليه، وإن كنت لا قادما من خارج مكة فإنك تصير متمتعا وعليك هدي التمتع. هذا يقول: إنسان قتل لصا دخل عليه ليأخذ ماله وقتله بسكين فقام وضربه بمسدس فمات، فحكمت المحكمة في بلاده ببراءته، فماذا عليه من ناحية الشرعية؟ نقول: هذا من الصائل، ولا شيء على هذا الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وأمر بدفع الصائل، قال: فإن قتلته قال فهو في النار، قال: وإن قتلني قال فأنت شهيد. فمثل هذه الصورة التي ذكرها السائل لا كفارة عليه فيها ولا شيء عليه إن شاء الله. والإنسان ينبغي له أن يدفع الصائل عليه في مثل هذه الصور بما يندفع به، فإذا كان يندفع بالتهديد بالكلام أو بالضرب بالعصا فلا يجوز له أن يعمد إلى ما يكون سببا في قتله. وأما إذا لم يندفع إلا بأن يقتل، فإذا لم تقتله قتلك، فإنه يجوز لك أن تقتله للحفاظ على نفسك ووقايتها منه والحفاظ على مالك أو عرضك. هذا يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة لم ترد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها جلسة الاستراحة، ووردت أحاديث تدل على فعلها، فجمع أهل العلم بينها بأن الإنسان إذا احتاج لجلسة الاستراحة فهي مشروعة في حقه، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها لما كان غير محتاج لها، فلما ثقل واحتاج إليها فعلها. فعلى هذا يقولون إنها تشرع للإنسان الثقيل أو الإنسان المريض أو الكبير الذي لا يستطيع مواصلة القيام من السجود إلى الاعتدال، ولعل هذا هو الأولى إن شاء الله. يقول: إذا صام إنسان كفارة لكنه نقص عن الشهرين بيوم أو يومين فما الحكم؟ نقول: تنقطع، إلا إذا كان الفاصل بعذر شرعي، كما لو تخللها عيد أو تخللها رمضان أو تخللها سفر فأفطر أثناء سفره، فإن هذا لا يؤثر، أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، فمن حين انتهى العذر صام مباشرة فإنه لا شيء في ذلك، لا يعتبر فاصلا. أما إذا أنه أفطر يوما من غير عذر فإنه يعتبر قاطعا للتتابع، وحينئذ يستأنف. يقول: ما حكم العمرة في شهر شوال؟ نقول: العمرة تجوز في أي يوم من أيام السنة، وليس لها وقت محدد، فإذا اعتمر الإنسان في أي شهر فإن هذا جائز وسائغ، وليس هناك أيام تكره فيها العمرة، في أي يوم من أيام السنة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.